بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنا سؤال لأحد الأخوة، سؤال طويل يحتاج إلى تأمل. سؤال في الحقيقة هي سؤالان، فأنا أتركها حتى نختصر الجواب عليها إن شاء الله في درسي غد بإذن الله. نتابع في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط مأخوذ من الغبطة، والغبطة نوع من الحسد. الغبطة على المشهور عند أهل العلم أنها نوع من الحسد، ولكنه حسد محمود. الغبطة حسد محمود، تنافس طيب، تغبط أخاك أي تتمنى أن يحصل لك ما حصل له، ولكن بدون كراهية الخير له، وبدون تمني زوال النعمة عنه. أنت تحب له الخير، ولكنك في الوقت نفسه تتمنى أن يحصل لك شيء مما حصل له، إما من العلم، وإما من الصحة والعافية، وإما من الولد، وإما من المال، وإما من محبة الناس له، وإما من دأبه في الخير، أو وإما من كثرة صدقاته وإحسانه. فأنت ترى أخاك هذا قد أنعم الله عليه بنعمة من نعم الدين أو من نعم الدنيا، فأنت تحب أن يكون لك مثل هذا الذي حصل لهذا الأخ، ولكنك في الوقت نفسه تحبه وتحب له الخير، لا تتمنى له أبدا أن تزول هذه النعمة عنه. هذه الغبطة، هذه الغبطة، وهي من الحسد المحمود. وأما الحسد المذموم، الحسد الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة، والذي وصف الله به اليهود في قوله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد، وجاء حديث ضعيف لا يثبت عند أهل الحديث: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث ضعيف لا يثبت. هذا الحسد المذموم هو المصحوب بخلق ذميم، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن المحسود. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيضبط الحسد بكراهية النعمة فقط، يعني إذا كره الإنسان هذه النعمة لأخيه هذا الحسد المذموم. إذا كان الله عز وجل قد أنعم على أخيك هذا بعلم من العلوم، أصبح مبرزا مثلا في الفقه، أو مبرزا في الحديث، أو مبرزا في اللغة، أو حافظا لكتاب الله، أصبح يشار إليه ويؤخذ عنه، فأنت كرهت له هذا الشيء، تكره هذا، هذا هو الحسد المذموم. لماذا تكره لأخيك الخير؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء في رواية صحيحة: ما يحب لنفسه من الخير. هذه الزيادة من الخير. فإذا كرهت هذا الخير لأخيك فقد وقعت في هذا الخلق الذميم التي اتصف بها اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اليهود حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما آتاه الله من النبوة والقرآن، وحسدوا أيضا العرب على أن جعل الله خاتم الأنبياء منهم، فحسدوا هذه الأمة العربية وحسدوا أيضا نبيهم عليه الصلاة والسلام، حسدوا النبي الأمي العربي عليه الصلاة والسلام، حسدوه على هذا الفضل وعلى النبوة وعلى الكتاب. فهذا هو الحسد المذموم، نسأل الله العافية. أما الحسد الأول وهو الغبطة فهو المراد بتبويب البخاري في قوله الارتباط في العلم والحكمة، الغبط على العلم وعلى الحكمة، والعلم والحكمة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إنه من باب عطف العام على الخاص، فالحكمة أعم. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، أي اطلبوا العلم وكونوا فقهاء قبل أن تتولوا المناصب، قبل أن تكون قاضيا أو قبل أن تكون واليا أو أميرا أو قبل أن تكون أستاذا، تفقه تعلم. قال البخاري رحمه الله في رواية الكشميهني قال أبو عبد الله: وبعد أن تسود. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كبر سنهم. عمر قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. البخاري قال: وبعد أن تسودوا، أي لا تنقطعوا عن العلم. قال الحافظ ابن حجر: وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين أن لا مفهوم له، أن لا مفهوم له، يعني لا يفهم منه، لا يفهم منه ترك التفقه والتعلم بعد التسود، لا يفهم منه هذا، خشية أن يفهم أحد، ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد منه ذلك أن السيادة مانعة من التفقه. وإنما أراد عمر أنها تكون سببا للمنع، وإنما أراد عمر أنها تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. القاضي إذا عزل، هذا من عيب القضاء، إذا عزل هذا القاضي لا يرجع إلى مجلس التعليم، يأنف لأنه أصبح قاضيا، فيستنكف أن يعود إلى صفوف التلاميذ وصفوف الطلبة لأنه أصبح قاضيا، فكيف يرجع؟ هذا قال مالك بن أنس: هذا من عيوب القضاء. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في تفسير كلمة عمر هذه كما نقل الحافظ في الفتح: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وأنت شاب وأنت صغير تعلم وتفقه، لأنك إذا كبرت وأصبحت أستاذا، أصبحت شيخا، أصبحت صاحب منصب، فإنك تأنف عن ماذا؟ عن الأخذ عمن هو دونك، المقصود في السن يعني، فتبقوا جهالا. ولكن طبعا هذا لا يمنع أن الإنسان يطلب العلم، لذلك البخاري قال: وبعد أن تسودوا، لا بأس بذلك، الإنسان يطلب العلم. وقال أيضا البخاري: فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفقهوا على كبر السن، في كبر سنهم، الصحابة تعلموا وأخذوا العلم على كبر السن، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان عليا أسلم وهو غلام، وغيرهم من الصحابة تعلموا العلم وهم كبار، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر وأبي بن كعب وجماعة وأبو موسى الأشعري، هؤلاء أخذوا العلم وهم كبار، يعني في بعدما تجاوزوا مرحلة الشباب أو في مرحلة الشباب، وبعد ذلك تعلموا وأخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان كبيرا في سنه لا يمنع ذلك من أن يتعلم. كان أحد بني العباس جالسا في مجلس المأمون، والمأمون العباسي كان من العلماء، لكنه كان مبتدعا ضالا من الجهمية، يقول بخلق القرآن كما هو معروف، لكنه كان من أهل العلم، كان عنده علم، عناية عظيمة له بالعلم، ولكن أفسدته الفلسفة والعلوم، علوم الأولين، علوم اليونان الذي ترجمه هو، نعوذ بالله، فظل ضلالا بعيدا، وامتحن الناس وامتحن العلماء بالعقيدة الفاسدة. هذا الرجل المأمون دارت مسألة في مجلسه، وكان أحد أعمامه الكبار في المجلس، ما استطاع هذا العم الكبير أن يجيب، فكأنه عاب عليه، أنت في سنك وفي مكانتك ولا تعرف هذه المسألة. فقال هذا الرجل، قال يا أمير المؤمنين، شغلتمونا صغارا وجهلتمونا كبارا، نحن صغار شغلتمونا بالحروب وبالأمور الدولة، ونحن كبار تقولون عنا جهال. طبعا أنتم شغلتونا ونحن صغار، ونحن أيام الشباب اشتغلنا بأمور الدولة. فقال له أطلب العلم يا عم. قال له الآن أطلب العلم الآن بعد هذا السن؟ فقال له المأمون والله يا عم لئن تموت وأنت تطلب العلم خير من أن تموت وأنت جاهل. يعني هل تموت، لئن تموت وأنت طالب العلم خير من أن تموت وأنت قانع بالجهل. الإنسان يطلب العلم ولا يقول أنا الآن تقدم سني، لا، يجتهد في طلب العلم، في حفظ القرآن، في قراءة الكتب، يجتهد في حضور المجالس وفي الجلوس مع أهل العلم ومع طلاب العلم، يستفيد وينتفع، يأخذ كلمة تنفعه في دينه، يأخذ كلمة تنفعه عند الله عز وجل. مجالس العلم هذه بركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة. مجالس العلم هذه، مجالس القرآن ومذاكرة القرآن، مجالس مباركة، لا سيما إذا كانت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي خير من الدنيا وما فيها. ولو علم أهل الدنيا وأهل الأموال ما نحن فيه من الخير لنافسونا عليه، فإننا نغرف من ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن الآن نقتسم ميراث النبي، الميراث الذي لا ينفد أبدا ولا يفنى، يبقى معك إلى أن تصل إلى قبرك وينفعك بعد الموت، ميراث لا ينفد أبدا ولا يفنى ولا يزول، يبقى أثره. أما الدنيا فإنها تفنى وتزول. ولقد جاء في سيرة أبي هريرة أنه ذهب إلى السوق والناس منشغلون في بيعهم وفي شرائهم، فقال يا أهل السوق أنتم منشغلون في البيع والشراء وميراث رسول الله يقسم في المسجد، فهب أهل السوق يظنون أن الذي يقسم في المسجد الدرهم والدينار، فلما جاءوا إلى المسجد ما وجدوا شيئا، لا درهما ولا دينارا ولا متاعا. وجدوا حلقة تدرس القرآن، وحلقة تدرس الحديث، وحلقة في الفقه، وحلقة حلقات العلم، والعلماء يدرسون. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا يا أبا هريرة، أخبرتنا أن ميراث النبي في المسجد يقسم، ما رأينا شيئا. قال ما وجدتم؟ قالوا وجدنا أناسا يتذكرون القرآن، وأناسا يتذكرون السنة، وأناسا يذكرون الله، وأناسا في العلم. فقال ويحكم، هذا هو ميراث رسول الله، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف التنبيه، يعني أنتم الآن منشغلون بجمع الأموال وتركتم الميراث النبوي، تركتم العلم، منشغلون بالدنيا بجمع الدنيا، وقد أهملتم الميراث النبوي، أهملتم العلم ومجالس العلم. أما علاقة هذا الأثر، تفقه قبل أن تسودوا، ما علاقته بباب الاغتباط في العلم والحكمة؟ الاغتباط في العلم والحكمة، تنافس في العلم، أن يغبط الأخ أخاه على ما آتاه الله من العلم والحكمة، ما علاقة هذا الأثر بهذا الباب؟ يقول الحافظ ابن حجر، والذي يظهر لي أن مراد البخاري إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، الرياسة يعني المنصب، كان يكون وزيرا أو أميرا أو واليا أو مديرا أو مسؤولا أو صاحب جاه مثلا، أن يكون مسؤولا، هذه الرياسة، وكثير من الشباب يتمنون الرياسة ويسعون لها، يريد أن يكون مسؤولا وأن يكون صاحب جاه ومنصب ومنزلة في الدنيا، وأن يأمر وينهى على فريق من الناس كالمدراء والوزراء والأمراء والولاة وأصحاب المسؤوليات، وكذلك الضباط العسكريون، يأمر على مجموعة من الأفراد، يريد هذا، يريد المنصب والجاه. فإذا رؤي هذا صاحب الدنيا، إذا رؤي صاحب المنصب هذا يغضب، انظروا ما شاء الله، شوفوا كيف هذا الرجل، ما حصل له، ما حصل له من الجاه والمنزلة والمرتبة، هذا مدير عام، هذا رئيس قسم، هذا مدير شركة، هذا كذا وكذا منصب، ويتقاضى راتبا كذا وكذا، وتأتيه بدلات كذا وكذا، ويمنح من المكافآت ومن الأشياء كذا وكذا. فيظل الشاب إلى أن يدوخ، والله المستعان، وهذا كله يبقى أم يزول؟ يفنى ويزول، ما يبقى شيء، لا الوزارة تبقى للوزير، ولا الإمارة تبقى للأمير، ولا الإدارة تبقى للمدير، كل الناس يغدو، الكل يذهب، والله المستعان، الكل يفنى، الدنيا هذه ما تبقى، تزول، ولكنها تضر صاحبها، فإنها كما سماها الله عز وجل دار الغرور، وسماها الله عز وجل متاع الغرور، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، إذا أردت أيها الشاب الفوز، هذا هو الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور، حياة الدنيا تغرك وتضيع عليك النعيم الخالد، النعيم المقيم، حياة الدنيا. هذا ربنا يعظنا، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز الحقيقي. طيب ما أمر الدنيا وما حالها؟ يقول الله لك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما تسوى شيئا، غرور في غرور، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله: وإن كانت إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث الذي سيأتي، لا حسد إلا في اثنتين، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود، ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول: تعلم العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا رحمه الله: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم، فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. يعني المكان الحقيقية والمنزلة الرفيعة، إذا رزقك الله جاها في الدنيا أن تضم إلى ذلك العلم النافع والحكمة، حتى إذا غبط تكون الغبطة حقيقية، والله المستعان. نعم، نقرأ الحديث. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير، وقد تقدم في الحديث الأول. وكان الحميدي رحمه الله من أئمة السنة، وهو شيخ الحرم مكي، شيخ الحرم، تلميذ سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان، هو ابن عيينة شيخه. قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت. إسماعيل بن أبي خالد من مشاهير الرواة، ثقات الأثبات، توفي سنة 46 و100، وهو من الطبقة الرابعة. قال سفيان: على غير ما حدثناه الزهري، لأن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن شيخين له، عن شيخين، الأول إسماعيل ابن أبي خالد، والثاني هو الزهري. والبخاري رحمه الله خرج رواية سفيان عن إسماعيل هنا، وأخرج رواية سفيان عن الزهري في كتاب التوحيد، وسيأتي لفظها إن شاء الله. قال: على غير ما حدثناه الزهري. من هو الذي قال على غير ما حدثناه الزهري؟ يا أحمد، من هو؟ سفيان بن عيينة، أحسنت. قال: سمعت قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي، أيضا من مشاهير الرواة، توفي قيس سنة 98، وقد جاوز 100، كبر وتغير. وقيس بن أبي حازم من كبار التابعين من المخضرمين، وهو الذي قيل عنه اتفق له أن يروي عن العشرة، أن يروي عن العشرة. من العشرة؟ المبشرون بالجنة. قيس بن أبي حازم رحمه الله ورضي عنه روى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن أبي عبيدة مع أن كون التابع يروي عن أبي عبيدة هذا قليل، لأن أبا عبيدة توفي في زمن عمر في طاعون عمواس، توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس الذي وقع في الشام سنة 18، وكان عمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي عبيدة يستحسه في الرحيل إليه، أرسل إليه يطلبه. وماذا يريد عمر؟ يريد عمر أن يخرج أبا عبيدة من الشام لئلا يهلك في الطاعون، ولكن أبا عبيدة أبى وفهم مراد عمر وبقي في الشام إلى أن مات شهيدا بالطاعون رضي الله تعالى عنه. وهكذا كانوا يفرحون بالبلاء. معاذ بن جبل لما ظهر الطاعون دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر أهله موتا، لماذا؟ حتى يحتسبهم واحدا تلو الآخر. فمات أبناؤه ومات أهله، فلما طعن أول ما طعن في أصبعه ظهرت الحبة في الأصبع، فحزن عليه أصحابه لأن بدأ الطاعون معه، ففرح بذلك وكان يقول لهم والله، ويشير إلى هذا الأصبع التي ظهر فيها الطاعون، والله ما أحب أن لي بها الدنيا. الله أكبر على هذه، ما أحب أن لي بها الدنيا، لأن الطاعون شهادة، من مات بالطاعون كان شهيدا، وقد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمع أيضا قيس بن أبي حازم من سعد بن أبي وقاص ومن الزبير ومن طلحة ومن عبد الرحمن ابن عوف ومن سعيد بن زيد، يعني سمع من العشرة، يقال اتفق له ذلك. والسماع من أبي بكر الصديق أيضا نادر أن يكون بتابعي، لأن أبا بكر توفي قديما رضي الله تعالى عنه، حتى قال أهل العلم إن أصح الأسانيد إلى أبي بكر الصديق هذا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، هذا أصح الأسانيد إلى الصديق رضي الله تعالى عنه. قال سمعت عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي الجليل الذي أخذ من فم الرسول كم سورة، يقول أخذت من فيه النبي 70 سورة من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي به ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين، قال أهل العلم المراد بالحسد هنا الغبطة التي مر تعريفها، إلا في اثنتين يعني مراد الحديث إذا أراد الإنسان أن يغبط أخاه على شيء فينبغي أن يغبطه في هاتين الخصلتين، أن يغبطه على هاتين النعمتين. ما هي؟ الأولى رجل آتاه الله مالا، رزقه الله مالا، فسلط على هلكته في الحق، وهذا التعبير فسلط على هلكته في الحق تعبير بليغ يدل على كثرة الإنفاق وعلى أن هذا الرجل لا يبالي، ينفق ويجود بكثرة وبسخاء، فكأنه قد سلط على ماله. يعني انظر إلى التعبير النبوي سلط، كأن هذا الرجل سلط على ماله ليهلكه، ولكن هلك بالحق، ينفق أمواله في وجوه الخير وفي أعمال البر، وينفق بسخاء كأنه يريد أن يهلك ماله. هذا الرجل الأول، إذا أردت أن تغبط أحدا فلتغبط هذا. الله عز وجل أعطاه مالا ولكنه عافاه الله من حب المال، لأن حب المال هذه المصيبة، عافانا الله من ذلك. إذا كان حب المال في سويداء القلب حرصنا على الدنيا، وإذا حرصنا على الدنيا لم ننشط للآخرة، نسينا الآخرة، وأصبح عملنا ودأبنا لهذه الدار الفانية. أما الآخرة إن عملنا لها فالعمل قليل، والله المستعان. هذا هو الأول، هذا صاحب الجود وصاحب البر وصاحب الخير، هذا الرجل، هذا ينفق على المساكين ويتصدق على الفقراء ويبني المساجد ويطبع الكتب، هذا الرجل ويحفر الآبار ويعطف على الأيتام وينفق عليهم وعلى الأرامل ويعين المحتاجين ويسدد ديون المدينين، وهكذا رجل ينفق المال بسخاء، هذا ممن يغضب غبطة حقيقية شرعية، لأنك تغبطه على الخير. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة الفهم في العلم، الفقه، رجل تفقه في الدين فهو يجود بهذا الفقه، لأن العلم رزق كالمال. يذم الإنسان إذا بخل به، ولكن هذا الإنسان أعطاه الله العلم، أعطاه الله الحكمة، أعطاه الله الفقه، الفقه في الدين، فهو يقضي به ويعلمه. يقضي به قد يكون هذا على ظاهره أنه تولى القضاء، وتولى القضاء ويقضي قضاء صحيحا مبنيا على أصول صحيحة، على أصول العلم وليس بالجهل. هذا قاضي نبيه وحاذق وفاهم ومتعلم، لأن القضاء يا إخواننا يحتاج إلى الفهم، القضاء فهم. قال رجل لإياس بن معاوية، إياس بن معاوية هذا من أشهر القضاة، قاضي شهير هذا وذكي جدا وله حوادث وأخبار عجيبة في القضاء، قال له رجل: علمني القضاء، علمني القضاء. قال له: لا تقل علمني القضاء، ولكن قل علمني العلم، فإن القضاء فهم، القضاء فهم حكمة، لا تقل علمني، يعني هذا شيء ما يتعلم، علمني العلم، أنا أعلمك القرآن وأعلمك السنة وأعلمك الحديث، لكن هذه الحكمة وهذا الفقه وهذه الدقة والفطنة هذه من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل أعطاه الله الحكمة، حسن الفهم، ويقضي به ويعلمها للناس، يعلم هذه الحكمة هذا الفقه، يعلمه للناس وينشره. فالأول يجود بماله والثاني يجود بعلمه. الأول يجود على الناس بماله والثاني يجود على الناس بعلمه. الأول جواد سخي كريم والثاني عالم فقيه، وهذا يجود وهذا يجود، وهكذا. إذا أردت أن تغبط أحدا فلتغبط هذين، فلتغبط رجلا جوادا سخيا كريما منفقا لأمواله بجود وسخاء، أو فلتغبط عالما فقيها حاذقا آتاه الله الحكمة وآتاه الله الفقه وينشره ويعلمه للناس. اغبط هذا أو هذا، لأن هؤلاء يعملون بعمل الآخرة. ولكن الملاحظ والمشاهد اليوم أن الغبطة منصرفة لمن؟ لأهل الدنيا. يغبط الإنسان على ماله، يغبط الإنسان على وظيفته، يغبط الإنسان على جاهه، وهكذا. الغبطة اليوم في الأمور الزائلة التي لا تسوى عند الله شيئا، ما تسوى عند الله شيئا. ولو كانت الدنيا يا إخواننا تسوى شيئا لاختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاختارها النبي أما خير النبي، النبي خير، وذكر ذلك التخيير وفهمه أبو بكر، أبو بكر فهم ذلك، وهذا سوف يأتي معنا. أو قد سبق في الباب الذي قبله الفهم في العلم، النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل أن يموت فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وظل يبكي وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فلم يفهم أحد، وتعجب الصحابة كيف يبكي أبو بكر، النبي يخبر عن عبد خير فكيف يبكي أبو بكر؟ قال أبو سعيد الخدري: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به. يعني ما فهم هذا من الصحابة إلا من؟ إلا أبو بكر، فهم أن المخير هو النبي. وبالفعل قبض النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة وجيزة بعدما ذكر، فالله عز وجل خير النبي بين الدنيا وزهرتها وبين ما عنده من النعيم المقيم، فاختار ماذا؟ اختار ما عند الله عز وجل. فأبو بكر فهم أن الأجل قد اقترب، وأن النبي لم تبقى له إلا أيام معدودة في الدنيا، فبكى، فهم هذا الفهم. فأبو بكر لا شك أعلم الصحابة وأفهم الصحابة لمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرغبة في الآخرة، وأن ينزع من قلوبنا حب الدنيا، فإن حب الدنيا هو البلاء، والله المستعان. ونحن نتكلم بهذا الكلام والله يعلم عن أحوالنا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يسر علينا في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم إلى البحر إلى الخضر. قصة موسى مع الخضر معروفة، قصها الله عز وجل في القرآن الكريم. لماذا البخاري رحمه الله بوب بهذا التبويب؟ بقيت نقطة في الباب السابق كنت قد وعدت أن أذكرها، الفرق بين لفظ إسماعيل والزهري، أليس كذلك؟ الذي ذكره البخاري هنا هو لفظ إسماعيل بن خالد: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا لفظ إسماعيل بن أبي خالد الشيخ، شيخ ابن عيينة الأول. أما الزهري فأخرج البخاري رحمه الله حديثه في كتاب التوحيد في الباب 45، ولفظه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ومعنى آتاه الله القرآن أي حفظ القرآن، حفظ القرآن فهو يتلوه، يتلوه آناء الليل وآناء النهار، آتاه الله عز وجل القرآن حفظ القرآن فهو يتلوه، فهذا أيضا ممن يغضب، هذا حافظ لكتاب الله يقرأه عن ظهر قلب ويتلذذ بقراءته ويستأنس بتلاوته آناء الليل وآناء النهار، يعني أوقات الليل وأوقات النهار، هذا يقبض معه كتاب الله عز وجل يستأنس به. ولا شك أن القرآن أنس الروح، القرآن أنس الروح، ولذلك يقول عثمان بن عفان وكان يكثر من التلاوة. عثمان كان عنده مصحف وكثيرا ما يزلو فيه، حتى كان يعاتب على ذلك أنه كان كثير التلاوة في كتاب الله عز وجل، وكان الخليفة ومع ذلك كان يكثر من تلاوة القرآن وكان يعاتب، حتى أنه لما قتل كان يتلو في كتاب الله رضي الله عنه، فكان يعاتب فيقول: والله والله لو صحت قلوبنا ما شبعت بالقرآن، والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من القرآن. أيها الله، ولكن نحن لماذا لا نكثر؟ لأن القلوب فيها ما فيها، عافانا الله، نسأل الله عز وجل نصحح قلوبنا. أما الباب الثاني، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر إلى الخضر، ما علاقة هذا الباب بالذي قبله؟ العلاقة إن شاء الله واضحة، أن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى أن عبدا من عبيده ومن عباده اسمه الخضر، عنده حكمة وعنده علم، وأخبره بأنه أعلم من موسى، فموسى ماذا فعل؟ رحل إليه وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طلب إليه أن يعلمه، مع أن موسى نبي الله، موسى رسول الله، له المكان العظمى في البشر، ولم يكن أحد في الدنيا بمكانته عليه الصلاة والسلام، هو النبي، هو رسول الله، ومع ذلك رحل يطلب الحكمة ويطلب العلم. فالإنسان مهما أوتي من المنزلة ومن المنصب لا يمنعه ذلك من طلب الحكمة ومن طلب العلم. وإذا بلغك أن شخصا عنده علم وعنده حكمة يرحل إليه، وهكذا كان العلماء يرحلون ولا يستنكفون أبدا، لا سيما أيام الحديث كان العلم قديما في صدور العلماء، لم يكن في الكتب، العلم الذي في الكتب قليل بالنسبة للذي في صدور العلماء. فكان العالم الكبير مثلا كأحمد بن حنبل مثلا، أو يحيى بن معين، أو عبد الله أو علي بن المديني وأنفالهم الحفاظ الكبار، إذا سمعوا أن شيخا من الشيوخ في بلدة ما عنده أثر أو عنده حديث ليس عندهم يرحلون إليه. ولقد رحل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما من هما في العلم إلى اليمن لعبد الرزاق، وأخذ عنه العلم، وكان عبد الرزاق يجلهما إجلالا كبيرا، لأن أحمد بن حنبل كان مشهور جدا في ذلك الوقت، وكذلك يحيى بن معين، حتى أنه مرة خرجوا لصلاة العيد، صلاة عيد الفطر، وأثناء الطريق تعرفون السنة أثناء الطريق كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر التكبير، فعبد الرزاق لم يكبر، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين لم يكبر، إلى أن وصلوا للمصلى وصلوا، ثم بعد الصلاة قال عبد الرزاق لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين: لما لم تكبر؟ فقال: رأيناك لم تكبر فلم نكبر. شوف الأدب مع الشيخ، أنت ما كبرت نحن تركنا التكبير، يعني الأدب يا أخواني، يعني ما يعني يظهر نفسه يظهر علمه وفضله من شيخه، هذا ترى من رعونة طلاب العلم في المتأخرين. أما طلاب العلم في الزمن ذاك عندهم أدب كبير، الشيخ ما كبر أمسك عن التكبير، رأيناك لم تكبر فلم نكبر. فقال عبد الرزاق: ورأيتكما لم تكبر فلم أكبر. يعني شو يعني اقتدى بهما، هذا يدلك على ماذا؟ على مكانة أحمد وعلى مكانة يحيى. فما يستنكف طالب العلم لا سيما في ذلك الوقت، يرحلون، وأحيانا يسمعون أن شيخا من الشيوخ عنده قصة يرحلون. أبو حاتم الرازي يرحل إلى شيخ من أجل قصة واحدة فقط من قصص السلف، ويجلس عند هذا الشيخ ويكتبها ويتعب، فلما تبين أنه كذاب ضرب على القصة، ولكن الرحلة، شوف الرحلة من أجل قصة، من أجل حديث، من أجل أثر. البخاري رحمه الله جاء عنه أنه قال: لا يكهل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يعني إذا أردت أن تكمل حتى الذي دونك في السن أو في العلم عنده شيء ليس عندك خذه منه، خذ الفائدة. والله المستعان، أنت مثلا إنسان مبرز في الحديث، إنسان مبرز في الفقه، ولكنك محتاج أن تدرس اللغة العربية مثلا. وقد إنسان فحل في اللغة فقط، هو أقوى منك في اللغة وربما يدرس عليك في الفقه، وأنت تحتاج للغة، لا يمنعك ذلك أن تدرس عليه. ما في موسى اتبع الخضر وأخذ عنه بعض الحكم وهو أفضل منه. أيهما أفضل، موسى من الخضر؟ موسى لا شك، موسى من أولي العزم من الرسل، من أفضل الرسل، ومع ذلك انظر رحل إلى الخضر وأخذ عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك. فهذا الذي يريد أن يرمي إليه البخاري رحمه الله تعالى، أن الحكمة تؤخذ ولو كان من الإنسان الذي لا يبلغ مرتبة هذا الآخر. وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني البخاري رحمه الله أخذ من كل القصة، القصة طويلة في سورة الكهف، القصة في سورة الكهف طويلة، في صفحتين، في وجهين، في وجهين في القرآن، ومع ذلك البخاري لم يأخذ من هذا السياق الطويل، السياق القرآن الطويل، إلا هذه القطعة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لماذا؟ هو هذا، أن موسى على مرتبته وعلى فضله وعلى مكانته يقول ذلك للخضر: أتبعك، أكون تابعا لك. شوف التواضع، وهو نبي كريم، وهو نبي كليم، كلمه الله بدون ترجمان، ومع ذلك يقول: أتبعك. لماذا؟ تعلمني، شوف التواضع، مما علمت رشدة، تعلمني، وكأنه تلميذ. يعني لا شك هذا الباب هذا له علاقة وثيقة بالباب الأول والباب الذي قبله، أن طالب العلم يتواضع، وطالب العلم يستنكف عن أخذ الفائدة، وطالب العلم يكون حريصا على الحكمة وعلى العلم، وطالب العلم كذلك لا يتكبر ولا يأنف، وأن يكون متواضعا وأن يكون مجتهدا، ولو رحل يرحل في أخذ العلم وأخذ الفائدة والحكمة إن تيسر له ذلك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه القطعة التي أوردها البخاري تدلك على الذي ذكرت لك الآن، أولا أن الكبير يأخذ العلم ممن هو دونه، وأن يتواضع في ذلك لقوله أتبعك وقوله تعلمني. ثانيا أن الدافع له على ذلك، على الرحلة والاجتهاد والحرص، أن يأخذ الحكمة لقوله رشدا. رشدا، الرشد العلم النافع والحكمة. ثم ذكر حديثا طويلا، وهذا الحديث سوف يمر معنا في مواضع كثيرة في صحيح البخاري، لكن نحن نأخذ موضع الشاهد من هذا الحديث، والأفضل أن نترك هذا الحديث إلى درس غد إن شاء الله، لأن الوقت أوشك على الانتهاء، فنكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام حول هذا الحديث وحول إسناده درس غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على